إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى، أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، فضل الكرام، اليوم على موعد مع شرح كتاب السنة للإمام ابن أبي عاصم عليه رحمة الله تعالى، وما زلنا في أبواب المتنوعة في أبواب كتاب القدر، ووقفنا عند باب الواحد والثمانون، عند الواحد والثمانين، باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في التعوذ من الضلالة وغير ذلك. سنقرأ هذه الأبواب، فيها عدة أحاديث في نفس الباب إن شاء الله متنوعة، هي في أمور. نعم، طيب، تقرأ الباب كله 81 و 82 إن شاء الله، وما فيش هنا غير وكذا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ووالديه والحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا بلال بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، غير ضالين ولا مضلين، ربي وربك الله. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك من كل خير، من كل خير خزائنه بيدك، وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. وعن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو: وأعوذ بك من ضراء مضرة وفتنة مضلة. وعن عطاء ابن أبي مروان عن أبيه عن كعب أن داود النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من الصلاة قال: لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أعوذ بعزتك أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت. وعن ابن رفاعة عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم لا قابض لما بسطت، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لما أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعدت، ولا مباعد لما قربت، وأعوذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعت منا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن شماتة الأعداء. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وجهد البلاء، قال سفيان: وأراه قال: وشماتة الأعداء. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم أعني ولا تعن علي، وامكر لي ولا تمكر علي. وعن معاوية رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. وعن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال: الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله، الحمد لله، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أسألك خير هذا الشهر، وأعوذ بك من شر القدر وشر يوم الحشر. والله رزيان يا الله. وعن عبد الرحمن بن عائش يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الطيبات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وتتوب علي، وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون. وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون. الصوت عندكم في التليجرام جيد ولا في انقطاع؟ الكل ولا الان جيد؟ الحمد لله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ذكر باب ذكري ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في التعوذ من الضلالة وغير ذلك. ذكر المؤلف المصنف عليه رحمة الله تعالى عدة أحاديث في هذا المعنى، سنتناول كل حديث بما فيه من يعني شرح المعاني التي فيه. وبدأ بحديث رؤية الهلال والدعاء الذي إذا رؤية الهلال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. وذكر غير ضالين ولا مضلين، ربي وربك الله. جل الأحاديث الروايات الأسانيد التي جاءت في مسألة دعاء الهلال فيها كلام عند العلماء، وغالبا فيها ضعف يعني، وإن كان بعض الروايات حسنها بعض أهل العلم، حتى المحقق الإمام الشيخ الألباني رحمه الله عليه صحح في الإرواء تقريبا رواية سندا، وضعف كثير من الروايات الأخرى في كتب أخرى السلسلة الضعيفة وغير ذلك. وبعض أهل العلم ابن حجر وغيره بعضهم حسن بعض الروايات، لكنه يعني قبل العلماء الدعاء من باب الفضائل الأعمال، بعضهم ليس فيه أحكاما فمرروا مسألة الضعف فيها، وبعضهم قالوا مجموعة الطرق ممكن يرتقي إلى الحسن، ف يعني بعضهم وسند إلى بعض الروايات كما قلت فيها حسن وليس فيها ضعف. فالشاهد أنه أن هذا الحديث إن كان فيه زيادة هنا التي ذكرها المؤلف هذه ضعيفة، التي فيها وغير ضالين ولا مضلين هذه ضعيفة لم تثبت، يعني هو الذي قاله من قال بالتحسين قال اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله، أما ضالين وغير مضلين فهذه فيها ضعف لم تثبت، لكن سنتعرض يعني لما فيها من معنى، لكن نثبت المسألة سندا أولا. لكن هذا الحديث أو هذا الدعاء فيه معاني عظيمة جدا، كما هو معلوم أن هذا بيقال عند رؤية الهلال، إذا يجدد هذا الدعاء كل شهر، وكأن فيه معاني يحتاج المرء أن يستوعبها فيجددها لنفسه كل شهر حتى يكون حياته كله على هذه المسألة. وبدأها اللهم أهله، يعني اللهم يا الله أهله، هذا أمر من الإهلال يعني أطلعه، الإهلال من يهل الشيء أو يطلع الشيء. وأصل الإهلال هو رفع الصوت، لذلك يقال في الحج أهل بالتلبية، يعني رفع الصوت بالتلبية، وهذا أصل الإهلال. وبعد ذلك نقل هذا الأصل اللي هو رفع الصوت أو الرفع إلى رؤية الهلال. كان العرب عندما يرون الهلال يرفعون أصواتهم، الناس كان من عادتهم يعني قبل ذلك إذا رأوا الهلال يرفعوا أصواتهم كأنهم يخبرون الناس بأنهم قد رأوا الهلال، فأصبح طلع الهلال فيه رفع الصوت بهذا الإخبار فيقال له إهلال، ومن هنا قيل الهلال، وصار ذلك يقال لطلوعه يعني سببا لرفع أصواتهم بالإخبار عنه. فهذا المعنى في مسألة أنه أهل أي طلع أو فيه رفع الصوت. اللهم أهله علينا يعني أطلعه علينا، هذا دعاء بندعو به الله عز وجل أطلعه علينا. ثم قال أطلعوا علينا بالأمن والإيمان، فذكر أولا الأمن والإيمان يعني أطلع علينا الهلال مقترنا بالأمن والإيمان. وهنا لو لاحظتم ذكر الأمن والإيمان والسلام والإسلام، إذا ذكر الإيمان والإسلام، وقلنا من قبل إذا ذكر الإيمان والإسلام في جملة واحدة أو في كلام واحد فكان المقصود بالإيمان هو الإقرار والإذعان والانقياد بالباطن، ويكون المقصود بالإسلام والاستسلام الظاهر بالجوارح. وهذا مما إذا ذكر في المعنى افترق، ذكر في اللفظ افترق في المعنى، فكان الإيمان والانقياد في الباطن، وكان الإسلام والاستسلام في الظاهر الإسلام بالجوارح. فقال اللهم أيلوا علينا بالأمن والإيمان، والأمن والإيمان أي بالطمأنينة بالراحة بالسكون، وهذه الأمور التي تحصل للناس تحصل بالأمن، لأن الأمن معناه هو الطمأنينة هو السكون هو الراحة، وهذه من لوازم الأمن ومقتضياته. إذا حصل الأمن حصل الطمأنينة وحصل السكون وحصل الراحة، كما قال سبحانه وتعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، فذكر الأمن وذكر الطمأنينة، وهذا من مقتضيات كما قلت ولوازم الأمن الطمأنينة. والطمأنينة هي سكون النفس، ولا يحصل ذلك إلا إذا وجد الأمن، إذا وجد الأمن حدث السكون حصل الطمأنينة للنفس، وأما إذا وجد الخوف لا تجد الطمأنينة ولا تجد سلامة في ولا سكون للنفس. فقال اللهم أهل علينا بالأمن والإيمان، واذكر هنا ذكر ملازمة بين الأمن والإيمان، وهذه قد ذكرت في الكتاب أيضا من قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فذكر التلازم بين الإيمان وبين الأمن في الآيات في الأنعام وهو سورة الأنعام، فيكون الإيمان سببا للأمن، يعني حتى يكون الأمن لابد له من إيمان أولا، فالإيمان سببا للأمن. إذا وجد الإيمان، وهل عجب هنا، إذا وجد الإيمان ستجد أن الناس المؤمن يراقب الله يخاف من الله، فإذا راقب الله وخاف من الله امتنع عن فعل المنكرات، امتنع عن القتل والسرقة والاعتداء والظلم وغير ذلك، فحصل الأمن، حصل الأمن بسبب الإيمان. هي مراقبة ذاتية، وهذا يبين لك أنك لو جلست تراقب الناس جميعا بسلطان أو بحاكم أو بقضاء حتى يمتنعوا عن المنكرات والظلم والتعدي لن يكون مثل وجود الإيمان في القلب، فالإيمان في القلب فيه المراقبة الذاتية. لذلك دائما نقول إن أردت أن تصلح الناس أصلح قلوبهم، إن أردت أن تصلح الشباب تصلح الصغار تعهد القلوب أولا، فيستسلم بعد ذلك لما يكون القلب عنده مؤمنا، وهذا هو أن يأتي الأمن بعد الإيمان، والإيمان هو الذي يكون سببا في حدوث الأمن، لأن من كان مؤمنا راقب الله عز وجل في حياته كلها فحدث الأمن، فلا تجد أقوالا ولا أفعالا ولا اعتقادات تخالف ذلك. إذ أزعلت النفوس بالإيمان انتفت الجريمة وانتفت المعاصي والشرور، وهذا الذي لابد أن يشتغل عليه أو يعمل عليه. إذا أزعلت الناس بالإيمان انتفت الآفات والذنوب والمعاصي والمنكرات، وهذا هو التلازم الذي ذكر في الآية وذكر في الحديث الذي معنا الآن. اللهم أهل علينا بالأمن والإيمان، في رواية أخرى عند طلحة باليمن والإيمان، قال باليمن والإيمان، واليمن هنا بمعنى السعادة، وأيضا أن يكون السعادة سببا بسبب الإيمان، يأتي الإيمان ثم يأتي السعادة، وهذه يعني لا يخالف في المعنى أيضا لكن هي رواية أخرى. ثم قال والسلامة والإسلام، اللهم علينا أهله علينا باليمن أو بالأمن والإيمان والسلامة والاستسلام. والسلامة هي السلامة من الأفات والشرور جميعا، كأنك تدعو الله عز وجل أن بقدومها الهلال في كل شهر كما ينعم عليك بالأمن والإيمان ينعم عليك بالسلامة، السلامة من الأفات ومن الشرور، كل ما يحذره الإنسان ويتضرر به، كل ما يضره الإنسان أنت تدعو الله أن يسلمك منه. وهنا قرن أيضا السلامة مع الإسلام، كما قرن الأمن مع الإيمان قرن السلامة مع الإسلام، لأن الإسلام ظاهر هنا مقصود به الظاهر الأعمال الظاهرة، فهنا كما ذكر الأمن مع الإيمان ذكرت السلامة مع الاستسلام، على أن السلامة على طلب دفع كل مضرة، والإسلام أيضا على جلب المنافع على أبلغ الوجوه. وهذه قد جاءت منها آيات تبين ذلك، قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. انظر إذا أردت حقا أن ينمو اقتصادا كما يدعو الناس أو ينمو الرزق أو ينمو حال الناس ويرتفع، فعليك بالإيمان وعليك بالإسلام كما قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. فأسباب نمو الاقتصاد ويحصل من الناس الخير والرفاهية والنعيم يعجل لهم ذلك في الدنيا بإيمانهم واستسلامهم لله عز وجل. وأيضا من قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يبقى أسباب الحياة الطيبة والسعادة هي من الأعمال الصالحة. ولذلك تجد كل الآفات اللي بتأتي الآن في العصر بقى، الاكتئاب والهم والحزن والكآبة وكل ذلك، إذا استقر الإيمان في النفوس لا تجده. وأنا ما زلت أكرر، الاكتئاب هذا لا يكون الذي انتشر، كل واحد يقول لك أنا مكتئب واللي عنده اكتئاب واللي عنده اكتئاب وانتشر الاكتئاب، هذا الاكتئاب لا يكون لأصحاب الإيمان. صاحب الإيمان لا يكون عنده الاكتئاب. وأنا يعني ما زلت أصر، مع أنه الكثير من يراجعوني في ذلك، أقول من كان عنده إيمان حقا أو الإيمان عنده مستقر فلا تجد هذا الهم والحزن والاكتئاب. لكن لما ينزل الإيمان يصعد وينزل، قد يأتي للمرء بقى بعض الهم والحزن وما يسمى اكتئابا عند البعض بذلك. لكن إذا كان الإيمان مستقرا في النفوس والإسلام عامرا في الظواهر، هذا تجد فيه الأمن والسلامة، الذي اقترن الأمن بالإيمان والسلامة مع الاستسلام. وهذا كله من قول الذي بيناه الآن، اللهم أهل علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. ثم قال بعد ذلك ربي وربك الله، نأخذ الرواية المستقرة يعني ونعلق على وغير ضالين ومضلين. ربي وربك الله، هذا فيه التفات في الخطاب. تعرفون الالتفات في الخطاب؟ ما هو الالتفات في الخطاب؟ الالتفات في الخطاب الصوت ينقطع. طب لحظة بقى غير النت، مش معجب. هو شيخنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني تحدث بالضمير ثم وجه بالكاف، كاف المخاطبة، صحيح؟ طب بس ايش الضمير بقى؟ الضمير وانا حولت بالأمن والإيمان أن يصل الله عز وجل ثم خطب بقى، خطب بكاف المخاطبة الهلال. طب بس نسمع عشان اخلص النت، عشان انا عملت حركه كده مش كويسه زي ما كنت بجنن هنا. طيب هو الالتفات عموما بلاغيا، الالتفات في الالتفات في الخطاب من الغائب الى المخاطب او من المخاطب الى الغائب، على حسب يعني، احيانا تكون من الغائب للمخاطب ومن المخاطب الى الغائب. فهنا في أول الدعاء كان الخطاب للغائب، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان، يعني هنا أهله ضمير غائب، ويعني أهل الهلال، الهاء هنا عايد على الهلال، الغائب موجود غير موجود، بالأمن والإيمان. ثم قال ربي وربك الله، هو مين اللي بيقول؟ الداعي بيقول للهلال ربي وربك الله، يعني هو الاصل انك انت لما يخرج الهلال فانت تقول الدعاء وتقول ربي وربك، يعني رب الهلال، كانك تخاطب الهلال. هو ليس طبعا سنبين انه كان لا ينظر الى الهلال عندما يقول هذا الدعاء، سنبين المحظور فيها، لكن هنا المقصود ربي وربك يخاطبه. هنا الخطاب كان للهلال وقبله كان للغائب، ثم التفت من الغائب الى الخطاب. وكما وهذا من البلاغه تقول ايضا في الفاتحه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، كل هذا غائب، مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. التفتنا من الخطاب من الغائب إلى المخاطب، وهذه هذا ينوع في الخطاب، يسمى تنويع في الخطاب، إما من غائب لحاضر أو من حاضر لغائب والعكس، وساعات بيبقى من مفرد لجمع وإلى مثنى، كل هذا التفات يسمى تنويع أيضا. وهنا فقال ربنا وربك الله، لما قال ذلك ربي وربك الله، هنا قال ربي وربك الله، على أنه يبين بأن الذي يدبر الخلق هو الله عز وجل، حتى لا يعتقد كما يعتقدون في الجاهلية، كانوا يعتقدون بعض النيرات من الشمس والكواكب والأقمار إن لها مشاركة مع الخالق في تدبير الأمور. فهو يريد أن يوحد، يظهر التوحيد لله عز وجل، وأنك الهلال مخلوق كما باقي المخلوقات، وهو ربي وربك الله، الكل مربوب لله عز وجل. فالهلال هذا إذا طلع ليس له تدبير كما كان يعتقدون سابقا، وليس له تصريف في الخلق، بل هو إقرار بأنه مخلوق كما أنني مخلوق وأنت ربي وربك الله، الكل مخلوق لله عز وجل. قال تعالى: للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. فهو الله عز وجل مصرف هذه النجوم والكواكب والشمس بقدرته وفق حكمته وعلمه سبحانه وتعالى، وتقدست أسماؤه. فهنا هذا الدعاء لما ننظر إليه إجمالا بعد ما بينا التفصيل في قوله النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله، تجد أنه بدأ أولا بالأمن كما قلنا، والأمن هو أساس حياة الناس، أساس معايش الناس هو الأمن، ولا حتى أنه الأمن يتحقق به الضرورات الخمسة الموجودة في مقاصد الشريعة. قلناها من قبل، الضرورات الخمسة هي الدين والنفس والمال، حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ المال، حفظ العرض، حفظ النسل. فلو نظرت ان إقامة الدين حتى لو انت لابد لها من امن، انت لو لا يوجد امن عندك لن تستطيع تنزل تذهب الى المسجد تصلي، لن تستطيع تجد امنا، لن تستطيع تذهب الى الحج او الى العمرة، لن تستطيع ان تقيم الدين، بل لن تستطيع أن تذهب إلى عملك، إلى مدرستك، إلى جامعتك، إلى أي مكان، لأن هذا، لأنك لا يوجد عندك حفظ للدين. وأيضا حفظ للنفس، حرمة الدم، أنت لم يكن هناك أمن، فتجد بأنه ممكن يتعدى الناس بعضهم على بعض، يقتل الناس بعضهم بعض، ولا يوجد محاسبة، ولا يوجد من يقتص منهم، ولا يوجد من يحاسب على ذلك، فيستبيح الناس بعضهم بعض في القتل. ولذلك أن الأمن مهم جدا لحفظ نفوس الناس أيضا، بل وكذلك الأمن مطلوب للمال، لأن لم يوجد هناك أمن يستبيح الناس أموال بعضهم بعض، يتعدون عليهم، يسرقون، ينهبون، يسيطرون على ذلك. فهنا إذا الأمن من الأهمية بمكان لحفظ حياة الناس جميعا ومقاصد الشريعة التي قد يعني تكلم عنها العلماء. وانظر إلى الحديث هذا أو الدعاء: أنت تقول كل شهر، كأنك تحتاج أنك تدعو هذا الدعاء. هذه الكلمات مهمة جدا، لو تدبرتها وعلمت هذه المعاني التي فيها، علمت كيف أنك تحتاج أن تقولها كل بداية كل شهر، كأنك تطلب من الله عز وجل كل شهر يجدد لك هذا الأمر، الأمن والأمان والإيمان والسلامة والاستسلام وغير ذلك، وربوبيتك لله عز وجل. فتجد أن هذا الشهر إن قلته وأنت بصدق يكون عامرا لك بذلك، عامرا بالإيمان والسلامة والاستسلام والأمن والسلامة من الأذى والشرور. وهذه معاني قد لا غالبنا نقول الذكر هكذا فقط، نقول يعني الهلال قرأ طلع الهلال أو رؤية الهلال فنقول الذكر، لكن تدبر معاني هذه الكلمات من الأهمية بمكان جدا، معاني عظيمة جدا ذكرت في هذا الحديث، فيه عدة فوائد ممكن نأخذها سريعا. الفرق بين الإيمان والإسلام، وقلنا من قبل أن الإيمان والإسلام إذا ذكر إذا دلالة على أن الإيمان غير الإسلام، مادام ذكر في الحديث يبقى الإيمان غير الإسلام، خلافا لمن يرى بأن الإيمان والإسلام واحد، خاصة إذا ذكر معا فأصبح هذا يراد به الأعمال الباطنة وهذا يراد به الأعمال الظاهرة. أما إذا انفرد في الذكر فكل واحد يدخل في الآخر كما بينا مرارا في غير ذلك. أيضا يدخل في هذا الحديث الارتباط بين الأمن والإيمان وبين الإسلام والسلامة، فالإيمان هو طريق الأمان والإسلام هو طريق السلامة. فمن أراد أن يحقق الأمن في نفسه أو في المجتمع عليه أن يروض النفس ويدعو الناس إلى لزوم الإيمان. أنت لابد إن أردت أن تحقق الأمن في المجتمع لابد تدعو الناس للإيمان، ارتباط، تحفظ دين، ذلك من أهم هام ولي الأمر والسلطان والحاكم والأمير أن يحافظ على دين الناس. محافظته على دين الناس تحل له إشكاليات كثيرة جدا، ما يحتاج أنه يحافظ كثيرا على أمور أخرى، لأن محافظة على دين الناس يؤدي إلى المحافظة على الأمن، يؤدي محافظة على إسلام الناس يؤدي إلى المحافظة على السلامة من غير ذلك. فهنا من أراد أن يحقق الأمن في نفسه أو في مجتمعه، وكل فرد أيضا، كل واحد إذا أراد أن يحقق الأمن لنفسه عليه أن يلازم الإيمان، إذا أراد أن يحقق السلامة من الشرور ومن المنكرات ومن الأثام عليه أن يحقق الإسلام. فهذا الذي يبد أن يرسخ على مستوى الفرد ولابد أن يرسخ على مستوى المجتمع. وهذا يبين ليش، لأن لا تكون الدعوة أنك تكون فقط تتكلم عن أمور دنيوية، لابد أن تكون الدعوة قائمة على هذا المسألة، الأصل في الدعوة أنك تبصر الناس بأمور الإيمان والإسلام، لا تكون ده تكون الدعوة أنك تبصر الناس بأمور الدنيا فيتحول الداعية إلى مدرب يتحدث عن قضايا دنيوية فقط، كل يوم قاعد يتكلم عن قضايا دنيوية للناس. أنت عايز تتكلم عن الكذب، عايز تتكلم عن الغش، تكلم جيد، لكن الأصل أنك تكلمه عن الأصل في ذلك وهو الإيمان، لأن الإيمان هو اللي سيمنعه من الكذب، سيمنعه من الغش، سيمنعه من التعدي والظلم. لكن أنت لما تقعد تتكلم كل يوم عن الكذب والغش والظلم والقضايا هذه اللي هي الفرعيات وتركت الأصول، فلابد أن تتكلم في الأصول وترسخ الأصول، ستساعدك بعد ذلك وأنت تتكلم في القضايا الأخرى أيضا. نعم هي قيم، الصدق والأمانة وغير ذلك هي قيم لابد، لكن لا تتحقق إلا بالإيمان. فأنت لو تقعد تتكلم عن الصدق والأخلاق وكل هذه الأمور يوميا ولا تكلم الناس عن الإيمان وعن الإسلام وتعميق الإيمان والإسلام، فلن تجد أن هذه القيم شيء عندهم، لن يستطيعوا أن يستجيبوا لك. فهذه من المسألة، لابد من الترسيق الإيماني بالتوحيد، بتوحيد الله عز وجل. وهذه دعوة الرسل، أول دعوة الرسل أولها كانت التوحيد، كانت الإيمان، ثم دخلوا بعد ذلك في القضايا القيم التي تحت الإيمان وتحت الإسلام، فيها بقى بيان الصدق والكذب والغش والتدليس والأمانة إلى غير ذلك والأخلاق، كل هذا يأتي بعد ترسيق الإيمان والإسلام. أيضا يؤخذ من الحديث أن المرء لابد أن يكون همه أن يكون على حال من الصلاح والإصلاح والاستقامة ويجدد ذلك كل شهر، وهذه مسألة كأنها مناسبة كده، مع كل شهر أنت تتذكر أنك لابد أن تجدد ذلك. أيضا من الحديث من ربي وربك الله، أي لا يسجد للشمس ولا للقمر، وأن يسجد لله عز وجل فقط، ولا يصح نسبة أشياء للكواكب والنجوم. هذه من الجزئية، لا تصح أن تنسب أشياء للكواكب والنجوم كما يحدث عند البعض، يعلق حدوث الأشياء بين الكواكب والنجوم، وهذه أو يحصل شيء في العالم ما بين الكواكب والنجوم والأفلاك أو المطر أو غير ذلك، كل هذا من الشرك بالله عز وجل. أيضا هنا في مسألة قالها العلماء، عندما يقول هذا الدعاء بعض الناس تخطئ، لا ترفع رأسك وتنظر للهلال وأنت تقول، وهذا ورد عن الصحابة النهي عن ذلك. يعني إيش؟ لما تقول هذا الدعاء أنت لا تستقبل الهلال أولا، أنت أردت تقول تستقبل قبلة، حتى قلنا عند القبور إن أردت أن تدعو تستقبل القبلة ما تستقبل القبر، فأنت إن أردت أن تذكر الدعاء لا تستقبل الهلال، لا ترفع رأسك إلى الهلال فتخاطبه كأنك تدعوه، وهذا خطأ، هذا لابد أن ينتبه إليه القائل في ذلك، لا يستقبل الهلال عند الدعاء. أيضا قد جاء عن علي رضي الله عنه وأرضاه بأنه إذا رؤي الهلال فلا يرفع إليه رأسه، فلا يرفع الرأس إلى الهلال، يكفي من أحدكم أن يقول ربي وربك الله، يعني لا يتجه إليه في ذلك. أيضا وجاء عن ابن عباس أيضا أنه كره أن ينتصب للهلال، لكن لو اعترض يعني يقول الله أكبر، لو رأى يعني هكذا يقول الله أكبر ثم يقول الذكر، لكن لا ينتصب للهلال ينظر إليه ويقول هذا الذكر. تبقى الزيادة التي قلنا ما فيها ضعف غير ضالين ولا مضلين، وهنا نسب الضلالة للسبب، جعل ضالين للشخص ولا مضلين للشخص، يعني نسب الضلالة للسبب ولم ينسبها إلى الله عز وجل. وقلنا أن هذا يعني مسألة مع أن الأصل في الضلالة والهداية من الله، قال تعالى ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، قال تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره حرجا ضيقا كأنما يصعد في السماء. بل قال نوح عليه السلام ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. فالغوية والهداية والإضلال من الله عز وجل، لكن هنا من باب التأدب، قال ضلين ولا مضلين، جعلها من باب إضافتها للسبب، لما نضيف الله من باب التأدب، مع الله كما قلنا الأسبوع الماضي أو المحاضرة السابقة على أن نسبة الشر لا تكون إلى الله تأدبا بذلك أيضا. هنا أيضا ذكر هذا الحديث الأول، الحديث الثاني اللهم نسألك من كل خير خزينه بيدك وأعوذ بك من كل شر خزينه بيدك أيضا، وهذا أيضا نسبة الخير كله ولله عز وجل ونسبة ما يكون من شروري، هذا طبعا باب إثبات القدر، مناسبة في القدر بأن الخير والشر كله من الله عز وجل. ثم ذكر الحديث الذي أيضا يليه، حديث عمار: أعوذ بك من ضراء مضرة وفتنة مضلة. وفي رواية أيضا: في غير ضراء مضلة ولا فتنة مضلة. هنا لابد أن نبين المعنى من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بك من ضراء مضرة وفتنة، هو في ضراء غير مضلة وفي فتنة غير مضلة، كان هذا تقييد، من ضراء مضلة مضرة وفتنة مضلة، إذا كان هناك ضراء غير مضرة وفي فتنة غير مضلة. نعم، هو هذا تقييد، تقييد من النبي صلى الله عليه وسلم. هو طبعا من قبلها كان الحديث فيه أنه يسأل فيه القبض يعني الموت، ولذلك لما قال في غير ضراء، لما في هو هنا ما قال هذه سنة: وعوذ بك من ضراء، كان يدعو عوذ بك من ضراء مضرة وفتنة مضلة. وقبلها أيضا كان في دعاء آخر أنه يسأل فيه الموت أو يسأل فيه لقاء الله عز وجل، ثم قال فيه: في غير ضراء مضلة ولا فتنة مضلة، غير هذا الحديث، يعني يسأل الشوق لقاء الله عز وجل، لكن قيدا يسأل لقاء الله عز وجل في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، هذا احترازا كما قال العلماء أن يكون الشوق إلى الله عز وجل سببه ضرر أو فتنة حدثت بالعبد. ذلك بعض الناس لما يأتيه ضرر أو فتنة يسأل أنه إيش الموت، وهنا كأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ذلك لكن في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، يعني كأنه يعني يقول بأن الشوق إلى الله يستلزم الموت، وأنت لما تشتاق إلى الله عز وجل يستلزم إيش محبة الموت، والموت يقع تمنيه كثيرا من أهل الدنيا، لكن أهل الدنيا كثيرا ما يتمنوا الموت بوقوع الضراء والفتن، لما يأتي ضراء أو فتنة فكانوا يتمنى الموت، وهذا منهي عنه في الشرع. ذلك الدعاء تعلمنا أن يسلم تقول بأنه أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وأمتني إن كان الموت خيرا لي. نعم، فلكن أهل الدين يعني ممكن يقع منهم تمني الموت خشية الوقوع في الفتنة، وهذا الذي جاء فيه الاستثناء، أنك ممكن تخشى أن تقع في فتنة الدين فتتمنى الموت حتى لا تقع في ذلك فتسأل ذلك، ولكن الذي جاء من النبي صلى الله عليه وسلم وتمني الموت خالي من هذه الحالين، لحال أهل الدنيا الذين يرون تمني الموت والشوق إلى الله عز وجل بسبب الفتنة والضراء، ولك حال الدين الذين أهل الدين الذين يرون تمني الموت خشية الوقوع في الفتنة، بل هنا تمني لقاء الله عز وجل يكون من محض محبة الله، يعني أنت من محض محبتك لله تتمنى لقاء الله عز وجل، هذا الشوق إلى الله، وهذا المقام كان لكثير من السلف، ورد عن كثير من السلف أبو الدرداء يقول: أحب الموت اشتياقا إلى ربي رضي الله عنه. فهنا تمنى الموت للشوق إلى الله، ليس بسبب ضراء أصابته ولا فتنة مضلة له. وأيضا قال أبو عتبة الخولاني: كان إخوانكم للقاء الله أحب إليهم من الشهد، يعني كان السلف يحبون لقاء الله أحب إليهم من الشهد، لقاء الله فيه تمني الموت كما قلنا، لكنه كانوا لأنهم يحبون أن يلقوا الله عز وجل. لما قال أعوذ بك من ضراء مضرة قيد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الضراء ممكن تكون نافعة. نعم، الضراء قد تأتيك نافعة، إما نافعة عاجلة أو أجلة، يعني الضراء ممكن تأتيك شيء في ضراء لك قد تكون نافعة عاجلة أو أجلة، لذلك لم يستعذ من مطلق الضراء، لا استعذ من الضراء المضرة فقط، لأن احنا قلنا أن أحيانا الضر قد يأتي وباطنه فيه خير، لأن قلنا ليس عند الله شر محض، فقد يكون فيه خير لك، فالضراء التي تصيبك إما تطهرك إما ترفعك درجات إما تنقيك إما تكون الملح بعد المحنة وغير ذلك، فذلك الضراء التي استعاذ منها الضراء المضرة التي ليست فيها نفع، وكذلك الفتنة المضلة، النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بفتنة مضلة لأن الفتن قد تكون من أسباب الهداية، يعني في فتنة تضل وهناك فتنة قد تكون من أسباب الهداية، وهذا لو كانت فتنة من أسباب الهداية لا يستعاذ منها، لا يستعاذ منها، لأن الفتنة امتحان اختبار، فقد تأتيك الفتنة وتكون سبب في هدايتك، فأنت هنا لذلك قيد النبي صلى الله عليه وسلم بأنك إذا أردت أن تستعيذ من الضراء المضرة وتستعيذ من الفتنة المضلة. ثم انتقل لحديث آخر وهو حديث عطاء بن أبي مروان عن أبي عن كعب رضي الله عنه أن نبي الله داود كان إذا انصرف من الصلاة قال لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. وأيضا في تكملة لهذا الدعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا ولا ينفع تجد منك الجد، و اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع الجد منك الجد. وهذا الدعاء أيضا حقيقة دعاء عظيم جدا، فيه توكل على الله عز وجل، كله توكل على الله عز وجل. اللهم لا مانع لما أعطيت، الله عز وجل إذا أراد أن يعطيك أو يعطيك أن يمنحك فلن يمنع أحد من الخلق مهما كثر هذا الخلق، كثر العدد، لو اجتمع الخلق جميعا يمنعوك شيئا قد أعطاك الله إياه لن يستطيع أن يمنعوك، ولا معطي لما منعت. إذا منعك الله عز وجل أن يعطيك شيء حجبه عنك، لو الخلق جميعا اجتمعوا على أن يعطيك هذا الشيء أو يعطوك هذا الشيء أو يمنحوك هذا الأمر لن يستطيعوا ذلك، فالأمر كله يرجع إلى الله عز وجل. قال وأيضا ولا ينفع الجد منك الجد، لا ينفع الجد منك الجد. الجد الأولى لا ينفع ذا الجد، يعني ذا العظمة والمال والسلطان، من عنده العظمة والمال والسلطان صاحب ذلك لا ينفعه عندك إلا عمله، لا ينفع ذا الجد منك الجد. الجد يعني إما لكن ينفعه فقط العمل، يعني لا ينفع الجاه والسلطان عندك يا ربي لكن ينفعه عندك الجد أي العمل. ويعني لا ينفع أصحاب الحظوظ في الدنيا من المال والولد وغير ذلك لا يكون لهم حظا في الآخرة، إنما يكون لهم الحظ عند الله بالعمل الصالح فقط لا بالمال ولا بالبنون. قال تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك. وهذا الحديث لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت فيه كلام عظيم عند شيخ ابن تيمية يتكلم فيه، سأجيزه لكم، يتكلم فيه يبين أن هذا الحديث جمع بين توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية، يعني هذا الحديث من تضمن توحيد الخالص لله رب العالمين، توحيد ربوبية وتوحيد إلهية. فبين في الحديث أصلين عظيمين على قول شيخ ابن تيمية، قال الأصل الأول توحيد الربوبية، لأنه لا معطي لما منعت، لا معطي لما منع الله، ولا مانع لما أعطى الله. قال ولا يتوكل إلا عليه ولا يسأل إلا هو، قالوا هذا كله توحيد الربوبية. ثم توحيد الإلهية فيه هو بيان ما ينفع وما لا ينفع، وأنه ليس كل من أعطي مالا أو دنيا أو رياسة كان ذلك نافعا له عند الله أو منجيا له عند الله، بل فإن الله عز وجل يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ويعطي الآخرة أو الدين أو الإيمان لا يعطيه إلا لمن يحب. وهذه سلوان لكثير من الناس الذين لم يعطوا من الدنيا شيئا حتى لا يظن، كما قال تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. انظر قال الله عز وجل كلا، يعني هذا التفكير وهذا الفكر عندك خطأ، الله عز وجل ليست علامة إكرام الله لك أن يعطيك الدنيا المال والبنين والولد وغير ذلك، وليست علامة أن الله يهينك ألا يعطيك ذلك. قال ذلك فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، انظر قدر عليه رزقه يعني عكس الأولى، فيقول ربي أهانا، الله قال كلا، ليس هذا المعيار، ليس هذا المعيار في ذلك، بل ليس كل من وسعت عليه أكرمته وليس ولا كل من قدرت عليه قد أهنته، ليس هذا المعيار المقصود، بل هذا ابتلاء، هذا الذي يعطيك ابتلاء لينظر الله أتشكر أم لا تشكر، أيشكر العبد على السراء ويصبر على الضراء، فمن رزق الشكر والصبر كان له قضاء، كان كل قضاء يقضيه الله له خير. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا يقضي الله للمؤمن من قضاء إلا كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. انظر كل قضاء المؤمن خير، إذا كان فيه شر صبر فكان له خير، وإن كان فيه خير شكر فكان له خير أيضا، وهذا لا يكون إلا للمؤمن، كما قال إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وهذا هو المقصود من الحديث كله، جمع بين توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية. وتوحيد الإلهية أن يعبد الله عز وجل ولا يشرك به شيئا، ويطيعه ويطيع رسله في ذلك، ويفعل ما يحبه ويرضاه عز وجل. وأما توحيد الربوبية في الحديث فهو يدخل في ما قدره الله وقضاه. فنقول هذا كان المعنى في الحديث الذي الله لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منع. ثم ذكر بعد ذلك أيضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بعزتك أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت. اللهم إني أعوذ بعزتك أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت. قال: اللهم إني أعوذ يعني ألتجئ من الاستعاذة، وأعتصم بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أي أعوذ بارتفاع قدرك على سائر المخلوقات وتفردك بالألوهية ألا تجعل لأحد علي سبيلا فيكون سببا في ضلالي وابتعادي عن الطريق المستقيم. أعوذ بعزتك أن تضلني. وفيه أيضا لما قال: تفردك بالإلوهية ألا تجعل لأحد علي سببا فيكون سبب في ضلالي وابتعادي عن الطريق، ثم ذكر: أنت الحي الذي لا يموت. تنزيه، تعظيم لله أولا واستعاذ به، ثم تنزيه الله عز وجل: أنت الحي الذي لا يموت، وتنزيه الله عز وجل عن الموت والفناء، لأن الموت صفة نقص. قال تعالى: والجن والإنس يموتون، أو قال أنا آسف قول النبي صلى الله عليه وسلم: والجن والإنس يموتون، تأكيد بعد أن قال: أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. وانظر هنا الجن والإنس، عموم الجن والإنس يموتون، دخل فيه حتى الأنبياء، الكل يموت إلا من رفعه الله عز وجل في عيسى طبعا كما جاءت فيه الآيات، لكن الكل يموت حتى لا يرد على الذين يعظمون الأنبياء وغير ذلك أنهم لا يموتون، لا الكل يموت، إنك ميت وإنهم ميتون. فقال: والجن والإنس يموتون، تأكيد منه صلى الله عليه وسلم أن صفة الحياء لله، الحياة لله عز وجل وحده، حتى المخلوقات كلها العاقلة وغير العاقلة، الجن والإنس هنا العاقل هنا لابد لها أن تموت، كل لابد له من نهاية، والوحيد الذي الحي الذي لا يموت هو الله عز وجل. وهذه صفة كمال، ديمومية الحياة لا تكون إلا لله، وغير ذلك صفة نقص، وهذه فارق بين الخالق والمخلوق. الحديث في عدة صفات مهمة جدا تثبت: صفة العزة، وصفة الوحدانية، وصفة والألوهية لله عز وجل، وأنه الحي الذي لا يموت. كل هذه صفات جاءت في الحديث. اللهم إني أعوذ بعزتك، اللهم الإلهية طبعا، وأعوذ بعزتك، أضيفة العزة إلى الله، فصفة من صفات الله عز وجل. أنت الحي، وهو الاسم، وفي الحياة لله عز وجل سبحانه وتعالى. أيضا وفي قبل في رواية أخرى: لا إله إلا أنت، لأنه ما ذكره هنا، لكن فيها لا إله إلا أنت زي قلت الوحدانية فيها أيضا. والحديث فيه مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الحديث كثيرا ما كان ينقلونه، أن يذكر هذا الحديث: اللهم إني أعوذ بعزتك أن تضلني، لا إله إلا أنت، أنت الحي الذي لا يموت. وفيه الذكر والثناء على الله والاعتراف بوحدانية الله عز وجل وحقوقه والإقرار به، إقرار بصدق وعده ووعيده. فيه أيضا تقديم الثناء عند قبل الطلب، لأنه قال الثناء على المسألة عند كل مطلوب: اللهم إني أعوذ بعزتك، في الثناء على الله عز وجل، أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت، في الثناء على الله أنت الحي الذي لا يموت، ولا إله إلا أنت الوحدانية، وطلب الاستعاذة بعزة الله، طلب الاستعاذة بعزة الله عز وجل أن يضله، ففي الثناء على الله والمطلوب منه أن لا يضلك الله عز وجل. اللهم إني أعوذ بعزتك، في بجواز الاستعاذة بالصفة، ودي خلاف الدعاء الصفة، دعاء الصفة لا يجوز، لكن الاستعاذة بالصفة هنا: اللهم إني أعوذ بعزتك. والعزة قلنا صفة من صفات الله عز وجل، هي مشتقة من اسم الله العزيز. والعزة لها ثلاثة معاني: هي عزة القوة والقدرة الأولى، وعزة الامتناع الثانية، وعزة القهر والغلبة الثالثة، والثلاثة في حق الله عز وجل. عزة القوة والقدرة وعزة الامتناع وعزة القهر والغلبة. والله عز وجل تبارك وتعالى له العزة بالاعتبارات الثلاثة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بعزتك. قلنا استعاذة بصفة من صفات الله عز وجل وهي العزة الكاملة. ومن كان يريد العزة فلله العزة جميعا. يبقى من أراد أن يطلب العزة يطلبها من الله عز وجل. والعزة لا تنال إلا بالإيمان، والعزة لا تنال إلا بالخضوع إلى الله عز وجل، والعزة لا تنال إلا بالتوكل على الله عز وجل. فقال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. انظر العزة لله وللرسول ولأهل الإيمان. فلن تنال العزة إلا بالإيمان، ولن تنال العزة إلا بالخضوع إلى الله والتوكل عليه فيكون لك العزة. وهنا لما قرن بالاستعاذة لا إله إلا أنت، أي لا معبود بحق إلا الله، وهذه دلالة على أن الاستعاذة عبادة ولا تكون إلا من الله. وقلنا أن كل عبادة تثبت بالشرع أنها عبادة، فصرف لله توحيدا ولغير الله شركا. فلما قال أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت، فهنا دل ذلك على أنه لا معبود بحق إلا الله عز وجل، أي أنه لا يطلب ولا تكون توحيد الألوهية إلا من الله عز وجل. وهنا قال: أن تضلني، يعني هنا كأنك تستعيذ بعزة الله أن يضلك أن يغويك، وهذه دلالة على أن الضلالة والهداية من الله عز وجل. فأنت تستعيذ بالله عز وجل ألا يكون يكتب عليك ويقدر عليك الضلالة. وهذه تبين كما قلنا بأنه هذا المطلب مطلب خطير جدا، أنك تدعو الله عز وجل ألا يضلك. قال تعالى: ومن يضل الله فمن له من هاد، فما له من هاد. فإذا كتب عليك الضلالة والعياذ بالله، ما الذي سيهديك؟ فلذلك أنت كما تطلب الهداية من الله، تطلب أيضا من الله ألا يضلك لأمر ونقيده. من يشاء الله يضلله، ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. فالهداية والضلال بيد الله عز وجل، مناسبتها لمسألة القدر أيضا معنا هنا كما الأبواب السابقة اللي تكلمنا عنها، لأنه ينبغي للعبد أن يسأل الله عز وجل دائما أن يعصمه من الضلالة وأن يديم عليه الهداية. وهذه من أهم أيضا الأدعية التي لابد أن يستحضرها المرء. وفي جواز الاستعاذة كما قلنا بصفة من صفات الله عز وجل. وقلنا: أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. انفراد الله عز وجل بالحياة، أي لك الحياة الكاملة التي لا يعتريها أي نقص من أي نقص متصف بكل كمال. وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى. ثم ذكر بعد ذلك: اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لما أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما بعدت، ولا مباعد لما قربت. وأعوذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعت منا. ما يعني في بداية أو كل الجمل الأولى قد تعرضنا إليها، لكن وأعوذ بك من شر ما أعطيتنا ومن شر ما منعتنا. وهذه يعني فيها أعوذ بك من شر ما أعطيتنا، وهذا في طلب الاستعاذة من شر ما يعطاه المرء من الرزق والخير. في شر الإعطاء، انتبهوا، من شر ما أعطيتنا ومن شر ما منعت. إذن في الإعطاء شر وفي المنع شر. طب كيف يكون في الإعطاء شر؟ لأنه إعطاء من الله عز وجل. في المنع ممكن يكون فيه شر متدبر، لكن في الإعطاء كيف يكون شر؟ كيف تفوتين؟ استخدم في غير مرضات الله عز وجل، شرب الخمر، شرب المخدرات ونحو ذلك. وإيش تاني طيب غير المعصية؟ هذا الباب المعصية، إنه فعل به المعصية. أي هو نفس الكلام، هو جيد، هو قال خلاص هذا فتن في الباب اللي هو راح ناحية المعصية. طب هل ممكن يكون أيضا يظن إن هو العطاء ده أتى بذكره مثلا وعمله؟ لا العكس، يعني هو الآن هو قال إن تستخدم المال في المعصية فكان فيه فتنة. ممكن يكون عكس المعصية في الواجبات، كيف يكون في الإعطاء من حيث الواجبات فيه شر أو فتنة؟ يلهي عن فعل الطاعة الرياء، يلهي عن فعل الطاعة ده يلهي عن فعل. طب فين احنا بنتكلم عن المال؟ ترك الزكاة مثلا هيكون معصية، ما هو ترك الواجب انا قصدت في ذلك. هو هنا قال انه فعل بالمال المحرم، انشغل بفعل المال، وهنا انشغل بالمال اعطيه المال لكنه كان من شر ما اعطيت المال اخذ ما اخرج الزكاه فترك فيه الواجب، او اعطاه الوالدين والارحام فلم يصل الرحم، اتركوا المال بقى، وهذا واجب صله الارحام واجب، فاعطي المال والاقارب لكنه لم يصل، يعني ترك ما يجب عليه. يعني هنا نقول شر ما اعطيتنا ترك ما وجب عليه، ما هو اعطي لكن ترك ما وجب عليه بعد هذا الاعطاء، سواء كان هو اما بفعله في غير مرضات الله او ترك ما امر به من الله عز وجل، فيكون هذا سببا، هذا الذي اعطي سببا للاستكبار للطغيان، سببا للعصيان، طغى بالمال وعصى واستكبر او بالذرية او بالولد الى غير ذلك. قال تعالى كلا ان الانسان لا يطغى ان رآه استغنى، يعني لما يعطى يطغى، فهذه الاولى من شر ما اعطيتنا، او كما يعني قلت من ان لا يوظف هذا الخير في الطاعه والخير، يوظفه في الشر والمعصيه، نفق المال في غير مرضات الله عز وجل. وقال من شر ما منعتنا، استعاذ من الشر الذي منعه الله عز وجل منا، وهذا لكمال الحكمه وكمال العلم من الله عز وجل، لانه كان ممكن يؤدي الى الحسد، يعني انت ممكن ان منعك من شيء ممكن يؤدي بك الى حسد، منعك المال او منعك شيء ما لانك ممكن يعني تحسب به او تفعل به او غير ذلك، او تسعى يكون سعيا في هلاكك ويكون فيه بغيا وعدوانك منه وفيه هم وحزن غير ذلك. ف استعاد من الشر الذي منعه الله منه، شر منعه الله، انت بتستعيذ من الشر اللي منعك الله، ربنا منعه، استعيذ من الشر اللي يعني الله منع الشر عنا مثلا، لكن هو الشر منعه، انت بتعوذ بالله من شر ما اعطيتنا وبتعوذ من شر ما منعت منا، هو اعطيتنا اسال ربنا عز وجل انه يمنع الشر بتاع العطاء، لكن اللي منع هو منع. طب ما هو انت بتستعيذ ما ياتكش من شر اللي منعه، انت تريد تستعيذ بالله حتى لا يعطيك اياه، يمنعه منك حتى يعطيه اياه ولا لا يعطيه اياه؟ لا، حتى انت بتشتهي. هو قال اعوذ بك من شر ما اعطيتنا ماشي، وشر ما منعت منا، يعني الشيء اللي منعته مننا وكان فيه شر احنا بنستعيذ به ايضا، ما نريده ادفعه عنا، كما انك بتستعيذ من شر ما اعطاك ايضا. لا، الترك غير الفعل، الترك غير الفعل، هو الترك غير الفعل، الترك غير الفعل. طيب ممكن تقول لي الفعل، هل انت صليت ده فعل ام لا؟ ولو ما صليتش تركت الصلاة تارك، يبقى انت صليت الصلاة؟ لا، تارك الصلاة. انا عارف انت عايز ايه، بس هو الترك غير الفعل. هو لابد ان ده هو دي الاساس ما بين اهل السنه واهل البدعه، احنا نقول بالترك، هم مش عايزين يخلوا الترك فعل، لكن هو الاصل انه بس عشان ما ناخدش انت فرعنا الان عن الدرس يعني، فخليها في وقت ثاني. نعم احسنت، هي فهمت ان او الجواب معرفش مين هذا. نعم، هو المنع نعم قد يكون يؤدي الى التسخط، اذا كان قلت المنع قد يؤدي الى الحسد، انت منعت، فانت ممكن لما منعت شر ما منعت انك بسبب منعك تحسد، منعت العلم فحسدت، منعت المال فحسدت، منعت الذريه فحسدت او تسخطت، فتستعيذ من شر ما منعت. وضحت؟ طيب، ثم انتقلنا الى ما يليه. اللهم فين هذه؟ تحتيها مكتوب من النصر الاول، مكتوب عادي. تحتيها ايش؟ اللهم عيني. الله عز وجل كان يتعوذ من جهد البلاء، مكتوبه بخط طبيعي مش يعني مش مميزه. تماماً. طيب 182 نعم، كان يتعاوز من جهد البلايا ومن درك الشقاء ومن شماتة الأعداء. نعم، وكان هذا أيضا ذكره حديث أبو هريرة رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاوز من جهد البلاء بالفتح هنا، جهد البلاء ومن درك الشقاء أيضا ومن شماتة الأعداء. وأيضا في رواية كان يتعاوز من سوء القضاء ودرك الشقاء وجهد البلاء. وقال سفيان وأراه، قال وشماتة الأعداء أو أراه. الاستعادة من سوء القضاء يدخل فيه القضاء في الدين والدنيا على العموم، والبدن والمال والأهل، وهذا قد يكون في الحياة وفي الخاتمة. أنت تستعيذ أيضا على أن لا تكون خاتمتك فيها سوء. ودرك الشقاء أيضا في أمور الدنيا والآخرة، و يعني أعوذ بك أن يدركني شقاء، وأعوذ بك أن يشمت من شماتة الأعداء، أن يفرح الأعداء ببلية تنزل بنا. وهي واضحة في المعنى، بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن شماتة الأعداء. ثم بعدها قال اللهم أعني ولا تعن علي، وأمكر لي ولا تمكر علي. وهذا أيضا دعاء فيه، هو أتى بجزء منه يعني في روايات أطول من ذلك، فيه التذلل والدعاء إلى الله عز وجل، ويتضرع العبد إلى الله، كما جاء في رواية أخرى لهذه رواية ابن عباس. أما صحيح؟ نعم، هذه رواية ابن عباس. رواية ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه ربي أعني، وما ذكرها أول هنا، أو قال اللهم أعني هنا أو ربي أعني، أي طلب أطلب منك العون، اللهم أطلب منك العون وأطلب منك التوفيق للطاعة. طب العون فين؟ في الطاعة، التوفيق للطاعة، التوفيق للعبادة، وهذه مهمة جدا. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، من أعظم الأدعية التي لابد أن يستمر المرء على دعائه. أنت ما تستطيع أن تذكر الله ولا تعبد الله إلا لو أعانك الله على ذلك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أعني، يطلب العون من الله عز وجل، فيطلب التوفيق للطاعة وللعبادة على الوجه الأكمل الذي يرضيه الله عز وجل، ويطلب منه العبد العون أيضا، العبد على جميع الأمور الدنيوية والدينية، ويطلب العون من الله عند مقابلة الأعداء أيضا والتوفيق. قال أعني ولا تعن علي، وهنا ولا تعن علي يعني لا تجعل عونك لمن يمنعني عن طاعتك، لا تجعل عونك لمن يمنعني عن طاعتك من النفس الأمارة بالسوء أو من غير ذلك. يعني لا، أنت بتطلب العون من الله على الطاعة، وتسأل الله ألا يعين الله عز وجل من يمنعك عن هذه الطاعة، سواء كانت الذي يمنعك عن الطاعة نفسك نفسها الأمارة بالسوء أو غير ذلك من الخارج الأعداء، أو غير ذلك يعني ممن هو خارج عن النفس الذي قد يمنعك من هذه الطاعة ومن هذا الذكر ومن هذا التوفيق والتسديد. لذلك قال لهم ما عني ولا تعن علي، ولا أو من شياطين الإنس والجن، يعني أيا كان غير الأمر نفسه مرة بالسوء، شياطين الإنس والجن الذين يمنعوك من ذلك. قال وفي زيادة قبل أن يقول أمكر لي ولا تمكر علي، في زيادة وانصرني عند ولا تنصر علي. وانصرني يعني طلب النصرة في جميع الأحوال، أنك تسأل الله عز وجل في كل أحوالك النصرة، تنصر على نفسك الأمارة بالسوء، ينصرك على أعدائك، ينصرك على شياطين الإنس والجن. فقال تعالى إن النفس لأمرأة العزيز، ولا قالت إن النفس لما رجع الملك لها، إن النفس لأمارة بالسوء إلا من رحم ربي. فهنا وهنا نقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ على العموم، ما قال أنصرني على كل شيء أخذنا على العموم، ولا تنصر علي يعني لا تجعلني مغلوبا، لا تجعلني مغلوبا فتسلط علي أحد من خلقك أو من نفسي أو من الشياطين الإنس والجن أو من النفس الأمارة في السوء، فأتبع الهوى فأضل عن سبيل الله عز وجل. ثم قال وأمكر لي ولا تمكر علي، والمكر هنا صفة الأصل فيها، المكر هو الخداع، معنى المكر هو الخداع. طب هنا قال وامكر لي ولا تمكر علي، أولا انكر لي وهي من الله ما معنى أنت تسأل الله أن يمكر لك؟ أن هو أنه يقع بلاؤه أو بلائه على أعدائه من حيث لا يشعرون في قابلة مكرهم. هم يمكرون، حتى لما تعلم احنا قلنا دائما ان المكر صفة مقابلة، هتاخدها الاول في المقابلة. كيف امكر لي؟ بانك تسأل الله عز وجل ان يقع بلائه باعدائه اللي هم اعدائك ايضا، اعداء للايمان، اعداء الله عز وجل، من حيث لا يشعرون في مقابلة مكرهم. هم يمكرون فانت تسأل الله ان يمكر بهم. اذا قال امكر لي في مقابلة مكر الاعداء لهم، وهذه صفة كمال ستكون في حق الله عز وجل، لأنه أنزل مكرك بمن أراد بي شرا وسوءا في مقابلة مكرهم. و أو تسأل أيضا أن يرزقك الطريقة السليمة أو المثلى في دفع كيدهم. امكر لي أنك تسأله أنه يوفقك إلى الطريقة المثلى في دفع كيد الأعداء فتسلم من كيدهم وشرهم. ولا تمكر علي، هذه أمكر لي ولا تمكر علي، يعني لا تهدي عدوي إلى الطريق الذي يمكر به إلي. لا تهدي العدو إلى طريق أن يدفع هذا المكر أو أنه يتغلب به علي، وهذا معنى ولا تمكر علي. أو لا تعاملني بسوء نياتي فأقتر وتجاوز الحد من حيث لا أشعر. وهي في الآخر البكر صفة من صفات الله عز وجل الفعلية المقيدة التي تقع بمشيئته أو على سبيل المقابلة كما قلنا، يعني لا تطلق إلا على سبيل المقابلة والجزاء لمن يمكر بالله أو بأولياء الله عز وجل. وفيه رزق. نعم. بس برد الشقاء والمجلس أنا مش فاهمة إزاي في الدنيا. طب أخلص بقى ونرجع لك فيه. واهديني ايضا في زياده لم امكر لي ولا تمكر علي، واهديني اي ارشدني ووفقني بالهدايه من عندك ويسر الهدى لي. تكمله الدعاء لانه اتى بجزء منه، قال واهديني ويسر الهدى لي. اهديني يعني ارشدني ووفقني، ويسر الهدى لي اي سهل لي اتباع الهدايه. وهذه ادعيه عظيمه جدا فيها يعني قدر، المساله كلها ترجع تسليم بالقدر كله لله عز وجل، وانها ان نهيئ لي اسباب الخير حتى لا استثقل الطاعة ولا انشغل عبادة. وهذه كلنا نحتاج إليه. كم يأتينا من هبوط للهمم في الطاعات. فتكأنك لما تقول أرشدني ويسر الهدى لي، اهدني ويسر الهدى لي. يسر الهدى لي أي هيئ لي أسباب الخير، هيئ لي أسباب الطاعة، هيئ لي أسباب ألا استثقل الطاعة ويتفتر الهمة عن ذلك. قال وانصرني على من بغى علي أيضا، يعني انصرني على من ظلمني وتعدى علي. وطبعا في زيادات بعد كده، اللهم اجعلني لك شكارا لك كده، لكن احنا سنقف عند هذه الزيادة في زيادة الدعاء ايضا. اما الحديث الذي بعده هذا من الضعف، يعني حتى احنا شرحنا اللي هو الله اكبر الله اكبر، هذا كله حتى ضعيف. وايضا ما الذي يليه؟ أسألك الطيبات وترك المنكرات وحب المساكين، تكلمنا عنه من قبل، وتغفر لي وترحمني وتتوب علي، وإرادت فتنة في قوم توفاني غير مفتون. هذه بيناها مسألة الفتنة، إن أردت فتنة في قوم فتوفاني غير مفتون، هذه أيضا فيها تكلمنا فيها من قبل. نعم، قبل ما ندخل في قصة الدجال لو أردت. درك الشفاء في الدنيا، حركة الدنيا في الدنيا وإلى الآخرة. على العموم طيب، هو قال درك الشقاء، درك الشقاء بالفتح كمان، خلينا نقول هو ما يعني ايش درك. انت بتستعيذ بالله ان يدركك كشقاء، بالعكس ده هو الدنيا واضحه، انت ممكن تقول لي الاخره يعني. ان تعوذ بالله ان يدركك كشقاء في الدنيا او في الاخره، فامور الشقاء في الدنيا انك تشقى في الدنيا. درك الشقاء، درك الشقاء بالفتح، أن يدركني، أن يدركك الشقاء في الدنيا أو في الآخرة، مش الدركات اللي هي في النار، فهمتني؟ فدرك الشقاء بتستعيد من أن يدركك الشقاء في الدنيا أو في الآخرة. وجهد البلاء، ماله في جهد البلاء؟ إيش الإشكال عندك فيه يعني؟ مش فاهم. هو الجهد بقى المجاهدة يعني، والجهد بقى اللي هو يجهدني يعني يعمل لي جهد يتعبني يعني. نعم، يدركك البلاء فيؤثر فيك. نعم، الجهد ممكن نعم تاخدها بالضمة كده. هي جهد، هو جهد البلاء قلة المال وكثرة العيال، وهذا ورد عن تفسير ابن عمر رضي الله عنه. جهد البلاء تعوذ به وهو قلة المال وكثرة العيال، فتجهد بذلك يعني المال قليل والعيال كثيرة فتستعيذ به. هذا تفسير ابن عمر. وبعضهم قال جهد البلاء الحال الشاقة، الحال الشاقة تستعيذ من الحال اللي فيها مشقة عليك. الاثنين يعني معنى تمام. ندخل في الدجال ولا ايش رايكم؟ ولا شكلكم كده بدايه بعد الاجازه؟ مش عارف ابن ساعه فقط عايز تتعبني الامر لكم. انا مناسب كلهم عايزين يكملوا هنا. بس موضوع الدجال ممكن ياخد وقت حقيقة، ممكن ياخد ساعة او شيء، فانا مش عايز اقسمه. بص على طول اولا باركوا لاخونا العريس الجديد، امس زوجناه هنا في المكان ايضا، فباركوا لاخوكم. فلعل بس بسبب اخوكم انا هنخف عليكم اليوم عشان راجعين كل يوم واحد يتزوج. انه يتزوج والله سبحان الله قدر. اصل هي بقى بتيجي بقى في اوقات معينه بتتحايل انت براحتك، لكن هي مش الدجال سيطول معنا، فخلوها ان شاء الله نجعلها الاسبوع القادم. معلش اليوم كده نرجع عشان يبدو ان الناس جايين من مش يعني مش مستعدين لاكثر من ذلك، فنقف عند هذا الباب. لو في اسئله ممكن نستقبلها عموما سواء على النت او معكم هنا، ان كان اعتقد ان مفيش اشياء يعني. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. انت بقى تقول لنا ده يا ابو محمد. لا انا ناسي والله، السيد عايزك تكتبها. طب مين حد كتبها عشان؟ هو ايوه نادي معنى القوه، ده معنى الامتناع. القوة والقدرة قلنا، القوة والقدرة والامتناع، والأخيرة القهر. عزة القوة والقدرة وعزة الامتناع والقهر والغلبة. في سؤال أمس؟ طب ممكن تنزلي مرة أخرى؟ يمكن أنا أغلقت من غير ما أنس عندك سؤال؟ عندك سؤال خلاص؟ خلي الفعل والترك يا أنس في الأسئلة. لا مش حنبلي فقط، ده احنا الشافعية لهم في الكلام في الفعل والترك دي. اه مالهاش علاقة بالأصولية أصلا. دي أصولية. المنكر ينفعلوا؟ حبيبي. الضراء. المضرب. أعوذ بك من ضراء مضرة وفتنة مضلة. الضراء قد تكون الضراء قد تكون الإنسان ممكن يصيبه ضراء، يعني يصيبه شيء فيه ابتلاء، والابتلاء هذا قد يكون كما مثلا ابتلاء يوسف عليه السلام. كيف ابتلي؟ اولا بالجب باخوته، ثم ابتلي بالسجن وصبر، وابتلي اكثر بامراه العزيز، فلما صبر كانت هذه علوا له بعد ذلك، فكانت هنا الضراء سببا في علو شأنه ورفعة مكانته ورسالته بعد ذلك. وهناك ضراء قد تأتي وتسبب للمرء السقوط، الوقوع فيها. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من الضراء المضلة. ما انت ممكن تبتلى وتسقط. السؤال اللي انا فهمه بكل ابتلاء هو خير، هذا بطنه خير، كل ابتلاء هو خير، كان يرفعك شأن او يعلمك حاجه جديده. نعم ده انت صبرت، لكن هو بيستعيذ من الضراء المضرة، الضراء الذي لا يستطيع انه يقف على يصبر فيها او يتدبر فتضره فتسبب له مثلا هلاك له يعني قلبي او دينا او فتنة. يعني لذلك هو بيستعيذ. انت كل ما يأتيك ابتلاء هل انت تضمن انك ستصبر؟ ممكن الابتلاء ده يهو بيك، فانت حتى تثبت وتسأل الله عز وجل وتستعيذ من الضراء، او يأتيك ضراء ما تستطيع انك تتحملها، فهو بيستعيذ من الضراء التي قد تضله او تضر به. وليس من كل ضراء، لان ممكن ضراء يستطيع ان ترفعه بعد ذلك او تكون سبب في علوه. يعني لا تضمن حالك، فانت بتستعيذ من الضراء التي قد تضر بك، والا الضراء التي قد ترفعك وتكون سبب في رفعتك فخلاص هذه تكون مكافأة لك بعد منحة بعد محنة. انا بس مش قادر افهم ليه ممكن يكون في ضراء مضرة، يعني ليه سببها يكون مضر، نتيجتها مضرة عليك، فانت بتستعيذ من ذلك. ما هو انت لو وقعت فيها تسخطت، طيب جاءت لك ضراء وتسخطت اصبحت ايش بالنسبة لك؟ مضرة، بس اكيد في حكمة. ما هو اكيد الحكمة دي منتهية، لكن في حالك انت اصبحت ايه؟ انت لما تسخطت وقعت في الضر ولا لا؟ فانت بتسال الله عز وجل انك لما تاتيك الضراء لا تكون مضره لك، بتستعيذ من هذه ما ياتيك اكثر من ما تستطيع. لكن هو كل احنا اتفقنا ان كل شيء من الله عز وجل له حكمه، خير او شر، مفيش شر محض. لكن هنا هو بنتكلم في الاستعاذه، انا ليش بستعيذ؟ ليش النبي صلى الله عليه وسلم قيد؟ لان في ضراء ممكن تكون مضره وضراء غير مضره، وهو كانه استعاذ من الضراء التي قد تضر والفتنه التي قد تضل، والا فتنه ممكن ترفع زي الامام احمد في فتنه خلق القران، ابتلي ام لم يبتلي لكن رفع بها، اصبح بعدها هو امام اهل السنه والجماعه. فما هو لكن الانسان بيستعيذ بقى من الذي لا يستطيع منه، لا يعلمه، لأن كل شيء مقدر عند الله. فلا تستعيذ إيش من الضراء التي تضر والفتنة التي تضل. لكن لهاب لو جلت فتنة وأنت كنت فيها ثابت وكتب لك فيها بعد ذلك الأجر، فهذه أنت لا تستعيذ منها، لكن تخشى على نفسك من الفتنة التي تضلك. نعم. سؤال امس، بالسؤال امس الاجابه عليه في الاسبوع القادم يا استاذه، انت هتحرق لنا الاجابه الان. حديث الطفيل انا هعرضه على الاخوه الاشاوس اللي معانا هنا القدامى عشان هم يجاوبوا لنا عليه. انتوا تذكروا حديث الطفيل لما راى الرؤيا، لما قال رايت اليهود فقال انتم القوم لولا انكم، قالوا انتم القوم انكم تقولون عزير ابن الله، فقالوا قال له ايش اليهود، قالوا انتم القول انكم تقولون ايش شاء الله وشاء محمد. وراح للنصارى الرؤيا فلما قصها على انسان قال قصصتها على احد قبلي؟ قال نعم. فقام انسان فخطر فقال انكم كنتم تقولون كلمتي كان يمنعني منها ان اقول لكم كذا وكذا، فاذا قلتم ما شاء الله قلوا ما شاء الله وحده. الاشكال ان انسان كان يعلم ان يقولون هذه الكلمه، وهذه الكلمة فيها شرك، وقال كان يمنعني أن أقول لكم كذا وكذا، فكيف ولهنا بقى السؤال، كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أنهم يقولون هذه الكلمة وهي فيها شرك ولم ينهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها حتى جاء الطفيل وأخبره بالرؤية فقام فنهاهم عنها. هذا هو السؤال. انت هتجاوب على طول؟ هتجاوب كده بزر؟ لا بس يجيب بالي رد كده يعني شارك صح انا بس خلينا بقى ايش؟ احنا كان السؤال يوم السبت عموما. طب ما حكم الشرعي في مشروع العلاج التابع للنقابات؟ يا حبا طب احنا تكلمنا على دي مسألة من قبل وقلنا بأن مشروع العلاج النقابات فيه غرض لأن بتدفع اشتراك وقد يذهب عن كل عام بتدفع اشتراك وآخر العام بيضيع عليك ثمن هذا الاشتراك إما أنك تستفيد بضعفه أو بمثله أو لا تستفيد وهذا من عقود الغرر التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن الغرر أي مثل القمار يعني تدفع 1000 جنيه اشتراك ثم ممكن تستفيد 10,000 أو لا تستفيد أو أنك تستفيد 1000 ولذلك هذه العقود من هي عنها إلا أن يتحول الأمر للمسألة تكافلية وهذه غير متاحة الآن أو عند النقابات غير متاحة مفترض أن هذا يكون في صندوق وله توصيف الفقهاء حتى وضعوه أن الاشتراكات تجمع والأموال تجمع ويذهب كل واحد يكون ليه سهم في الصندوق وممكن الأموال دي يتاجر بها وتستثمر ويكون لها عوائد على أصحابها وإذا خرج أحد يحسب له نصيبه فيخرج بالمال وكل هذا مش متاح في المشروع هذا كل مشروع نقابات اشتراكات بتذهب بل هم في الغالب اللي أنا عرفته يعني يقينا من بعض مجالس الإدارات في النقابات إن أحيانا المشروع ده بيخسر فهم بيغطوا من أموال النقابة العامة الاشتراكات العامة على هذا المشروع يعني يكون مثلا آخر العام اللي نفسهم مجمعين اشتراكات 5-7 مليون وهم عليهم 10 مليون للشركات أو المستشفيات أو غيره فيأخذوا من الأموال العامة. طب ومشروع النقابة ليس كل الناس بيشتركوا فيه يعني لو قلنا المهندسين كلهم بيشتركوا في النقابة كنقابة لكن ليس كل المشروع بيشترك فيه فهو بيأخذ من الأموال العامة للمهندسين جميعا ويضعها في هذا المشروع وهذا أيضا فيه كلام لأن الآن هو خاصة بمجموعة بالاستفادة من هذه الأموال غير ان ايضا الاموال هذه بتوضع في ودائع بنكيه وبيؤخذ منها مردودات هذه تفريع على المساله لكن اصل المساله انه من عقود الغرر وبالتالي الا في نقابه المعلمين ليست عندها مشروع علاجي منفصل يعني عندها اللي بيشترك في النقابه ببطاقه الاشتراك بيذهب ياخذ تخفيضات في المشاريع في المستشفيات وفي الأشياء كلها ملوش علاقة بمشروع علاجي منفصل ولا يدفع له اشتراك وهذا لا إشكال فيه لأن الخدمة تبع اشتراك النقابة الأصلي مفيش مبلغ زائد بيدفعه بسبب هذا العلاج وهذه في نقابة المعلمين ليس فيها محظور شرعي لكن اللي عامل مشروع علاجي منفصل باشتراك منفصل عن اشتراك النقابة فيه الإشكال اللي تتكلمنا عنه ممكن يحلوا هذه المشكلة لو كان المبلغ اللي بيدفع ما بيضيعش بيدوا كوبونات وتظل الكوبونات موجودة تنتقل من عام لعام ويظل ما هو المال لا يضيع عليه فهنا ممكن ينتفي الغرر لكن هذا لا يفعل حتى الآن ممكن يدخل الشيك هو نيته أصلا قضية ان هو يعني متبرع بهذا المبلغ أو يضمن نفسه بان هو مثلا المبلغ اللي هو دفعه هو ده اللي هيتعالج بيه يعني هيبقى بيدفع عليه لما هو هيتعالج بيه لما بيدفع 1000 عشان ياخد 1000 ومين هيعملها دي ده ده او ده يعني الاولاني هو هيحط مثلا 1000 فال 1000 جنيه دي بيقول يعني انا خلاص يعني مفيش مشكله ان اي حد يتعالج بيها بس لو احتاجها مش هزود عن 1000 يبقى هو ليه بيدفع يعني دلوقتي هو لما بيدفع ال 1000 جنيه ولو احتاجها هياخد ال 1000 بس يبقى هيدخل ليه وده ما حدش بيعمله واللي عايز يقول والله انا بدفع الفلوس ومش عايز حاجه خلاص هو يروح يتبرع للنقابه ده ملوش علاقه بالجس سؤال السؤال اللي بيسال عنه هو المشروع العلاجي مش اللي عايز يتبرع اللي عايز يتبرع يحط اشتراك وما يروحش ما حدش هيقول له لا تبرع في الاشتراك العلاجي اه يعني هو بيقول انا مش عايز فلوس انا مش عايز علاج انا بشترك لخدمه الناس هو حر ده مش موضوعنا في السؤال اللي عايز يشترك عشان يستفيد وانا بينتهى في تسجيل لان بعض قال طب دي هبه قلنا دي اسمها هبه مساب عليها هبه مساب عليها يعني انا بدفع ال1000 عشان اثاب اللي هي زي النقطه بيسموها النقطة بتدفع النقطة في المولود وفي العرس عشان يجي لك لما تتجوز أو يجي لك مولود والعلماء تعاملوا مع الهبة المسابة عليها كالبيع يعني انك انت دفعت 1000 هبه لابد لما يجي المناسبه تجي لك 1000 او اكتر، ولو ما جاتلكش من حقك انك تعذر الذي لم يدفع. وبالتالي فهي ليست لو هبه مساب عليها، اصل البعض يقول لك هنا دي هبه، انا باهب المال للمشروع، هبه مساب عليها يبقى انت بتتعامل مع معاملات ايضا البيع، فتنزل في مساله الغرض. وياك. طب في اسئله اخرى؟ في اسئله يا استاذه ورا؟ اتفضل. تقول ليه بيرفع عند هذا الامر؟ العلوم موجوده على طول، اشمعنى بيرفعوا وقت الدعاء؟ عندنا عندنا الكلام لعلي وابن عباس رضي الله عنهما بعدم النظر للهلال اثناء الدعاء حتى لا يكون الدعاء مقصود به، فلماذا بيرفع راسه في الهلال في الدعاء ده تحديدا يعني؟ خلاص يبقى لا ينظر للهلال بقى اصلا، يبقى يرفع راسه في اي وقت تاني وخلاص، لكن لا ينظر للهلال، ما يتجهش ناحيه الهلال، عايز يرفع راسه يرفع راسه زي اي دعاء لكن لا ينظر الى الهلال، الكلام كله في النظر الى الهلال عند الدعاء، ما يستقبل الهلال ولا يدعو ولا ينظر اليه. طيب ما نعم ما افعال تضلني، هذا من افعال الله عز وجل، لا اشكال. صفه الايه؟ الربوبيه. الربوبيه ما هو كله فيها، انت مش معنى تضلني فقط يعني، لكن ليست صريحة يعني، لكن يفهم منها الربوبية، ليست صريحة فيها. وحيث طبعا ذكرت ان الدعاء الصفة من الشرك، لكن الدعاء بالصفة من الشرك الاستعادة ابيها، لكن الدعاء نفسه ما يقولش يا رحمة الله ارحميني، لكن يقول اعوذ برحمتك، لكن لا يقول يدعو الرحمة نفسها، يقول يا رحمة الله ارحميني ما يجوز. يدعو بها نعم، جاءت اعوذ برحمتك اعوذ بسخطك من اعوذ برضاك من سخطك، هنا اعوذ بعزتك، فجاءت هنا الاستعاذه نعم، لكن لا يدعو الصفه، لكن يستعيذ نعم. لما يدعو الصفه نعم، اسالك برحمتك، طيب ماشي، لكن لا يدعو الصفه نفسها نعم. الشر ده منع منك، هل المقصود يعني حصل ممكن يحصل عدم رضا او عدم قناعه بما منع عنه، فيبقى هنا بقى منع عنه وحسن وحسب كده. نعم، ولذلك احنا قلنا ان شر ما منعت ممكن يؤدي هذا للحسد وللحقد نعم. ارسليها بقى لو على لو حاجه في الشروحات اللي بتسمعيها يعني، ولا تبع المدرس؟ لا يا خارج الدرس، خليها على الخاص افضل. ماشي، اجاوبك سريعا ما تقلقيش ان شاء الله. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا. دروس ان شاء الله كما هي باقي الاسبوع، الثلاثاء والاربعاء والخميس. اسأل.